أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا في الدرس الماضي إن الألفاظ باعتبار ظهورها أيها الإخوة في المعاني التي وضعت لها، أي باعتبار قوتها في الدلالة على معانيها أو ضعفها في هذه الدلالة. اللفظ قد يكون قويا في دلالته على معناه، يعني قد يكون واضحا، قد يكون ظاهرا، وقد يكون ضعيفا أي خفيا في دلالته على معناه. تنقسم إلى ثمانية أقسام، باعتبار قوتها أربعة أقسام، باعتبار ضعفها أربعة أقسام، يعني باعتبار وضوحها أو ظهورها أربعة أقسام، باعتبار ضعفها أو خفائها أربعة أقسام. في الدرس السابق درسنا إيه؟ هذه الأقسام الأربعة باعتبار ماذا؟ الخفاء. باعتبار الخفاء درسنا أقسام الخفي، وقلنا أو وعدنا بأننا سندرس هذه الأقسام الثمانية أيها الإخوة، أقسام الخفاء وأقسام الظهور بحسب ترتيب تصاعدي، بحسب ترتيب تصاعدي. نبدأ بأخفاها وننتهي بأظهرها. بدأنا بأخفاها وهو المتشابه، ثم المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي. واليوم نبدأ إن شاء الله في الحديث وبشرح أقسام الظاهر أو الواضح. ظاهر الدلالة أي واضح الدلالة. ما هو ظاهر الدلالة أو واضحها؟ هو اللفظ أيها الإخوة، أي اللفظ واضح الدلالة أو اللفظ ظاهر الدلالة. في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على معناه. اللفظ دائما يوضع بإزاء المعنى، كل معنى يوضع له لفظ بإزاء معناه. فإذا كان واضحا في دلالته، يعني في قوده، في توصيله إلى معنى، نسميه الظاهر، ظاهر الدلالة أو واضح الدلالة. تماما هو عكس الخفي، عكس خفي الدلالة. اللفظ واضح الدلالة أو ظاهرها هو اللفظ الذي دل بصيغته، عكس إيه؟ الخفي تماما، الذي دل بصيغته على معناه، الذي دل بصيغته على معناه. بمعنى إيش؟ أنه لا يتوقف على أمر خارجي، الصيغة وحدها كافية، اللفظ وحده كافي، هكذا صيغة اللفظ بغير توقف على أمر إيه؟ على أمر خارجي. واضح؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أو واضح الدلالة. وهذا ينقسم أيها الإخوة الأفاضل إلى أربعة أقسام كما قلنا، أيضا نذكرها بحسب الترتيب الذي وعدنا به، الترتيب التصاعدي. نبدأ بأقلها وضوحا أو بأقلها ظهورا، بأقلها ظهورا، وهو الظاهر، وهو الظاهر. طيب، ما هو الظاهر؟ ما هو اللفظ الظاهر؟ اللفظ الظاهر أيها الإخوة هو اللفظ الذي دل على معنى بنفس صيغته. هذا تعريف الظاهر بشكل عام، وسيتكرر معنا، سيتكرر معنا في الأربعة الأقسام، في الأربعة الأقسام، كما تكرر معنا تقريبا تعريف الخفي في الثلاثة الأقسام، لكنه في الأخير في الخفي اختلف قليلا. على كل حال نفس الشيء. إذن هو الظاهر لفظ دل على معنى بنفس صيغته، لكن هذا المعنى الذي دل عليه لم يسق هذا اللفظ سوقا أصليا للدلال عليه، واحتمل أيضا، هو يحتمل، يعني إيه محتمل اللفظ هذا؟ احتمل ماذا؟ احتمل التأويل أيها الإخوة، احتمل التأويل إذا كان إيه؟ إذا كان خاصا، والتخصيص إذا كان عاما، واحتمل أيضا النسخ في عهد الرسالة. طبعا دائما إذا ذكرنا النسخ لابد أن نقيده إيه؟ بكلمة أو بجملة في عهد الرسالة. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد إيه؟ بعد رسول الله، لا يستطيع أحد أن ينسخ شيئا إيه من الشريعة. الذي ينسخ الكتاب والسنة على اختلاف طبعا إيه في مراتب النسخ، لكن لا يستطيع إيه؟ المجتهد سواء ولا الأمة حتى بإجماعها أن تنسخ شيئا إيه؟ من الكتاب والسنة. فبوفاة مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه انتهى وانقضى إيه الشيء اسمه النسخ. فلذلك دائما يقيد إيه هذا اللفظ النسخ بإيش؟ بأنه في زمن أو في وقت أو في زمان أو عهد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب، هذا كلام غير واضح طبعا، بالمثال تضح الأمور. طيب، لفظ دل على معناه بنفس صيغته، هذا كلام مفهوم، لكن هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ لم يسق هذا اللفظ سوقا أصليا للدلالة عليه. إذن هو صيغة سوقا أصلية للدلالة على معنى آخر، وهذا جاء إيش؟ يعني في مرتبة ثانوية، في مرتبة مثل ماذا؟ مثل قوله تبارك وتعالى وقالوا إنما إيه؟ إنما البيع مثل الربا، شوف حتى الخلط هنا، شوف المكابرة والمغالطة. مش الربا مثل البيع، لا، الأصل هو الربا، إنما البيع مثل الربا. شوف كيف مغالطة، صحيح؟ المفروض أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لأن الذي لا يختلف أحد صور في حله أو في إباحته أو في كونه يعني شيئا معتادا بين الناس وعند كل الأمم، ولا يعني إيش، ولا يوقع شبهة ولا يحز في نفس أحد، هو البيع. البيع شيء طبيعي، لكن الربا في استغلال، حتى الضمير لا يرتاح لي. فبدأ أن يقولوا وقالوا إيه إنما إيه الربا مثل البيع، لا، البيع مثل الربا، الربا هو الأصل ويشبه به، يعني مغالطة، كبر كبر. رد الله عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. انتبهوا، خذ هذه الآية وهذا الشطر من الآية، أحل الله البيع وحرم الربا، عرضها على إنسان أجنبي نمساه أي شيء، فسر له، ترجم له هذه الكلمات، سيفهم أن معناها إيش، أن البيع حلال والربا حرام، صحيح؟ هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، لكنه الظاهر في هذا المعنى. ما معنى الظاهر في هذا المعنى؟ هذا المعنى لم يسق هذا اللفظ لأجله أصالة، لا، الله ما أراد هذا، ما أراد أصالة أن يقول لنا البيع حلال والربا حرام، لا، إنما أراد أن يبين لنا ماذا؟ أن هناك إيه؟ فرقا بين البيع والربا. إذا تبيان الفرق وليس إيش؟ القول بأن البيع حلال والربا حرام. لكن الآن انتبهوا، البيع حلال والربا حرام، يفهم اللفظ أو لا يفهم؟ يفهم، ونستطيع أن نستدل، يعني لو سألنا أحد يقول ايتوني بنص على أن البيع حلال، هيك بدنا نصيك، فتقول له أحل الله البيع، هيك. طب ايتوني بنص على أن الربا حرام وحرم الربا، صحيح. طيب، نص طبعا هنا إيه؟ ليس بمعنى الأصول الذي سأذكره بعد قليل. انتبهوا، كلمة نص تأتي الآن وأقولت هذا 100 مرة، لها معنى أصولي سنشرحه بعد قليل ولها معنى أيضا إيش يتداوله الفقهاء، وليس إيش الأصوليون، الفقهاء، معنى يتداوله الفقهاء. ما هو؟ هو أيها الإخوة ما كان إيش من دليل من كتاب أو سنة أو حتى إيش من آثار الصحابة، بسموه نص، يقول لك النصوص الشرعية، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذاك أي معنى فقهي يتداوله الفقهاء بالذات في مقام الاستدلال. الأصوليون كلمة النص تعني عندهم شيء يعني إيش آخر، فهمتم؟ انتبهوا. فنحن الآن حتى حين نتكلم سنضطر، وحتى في هذا الدرس سنضطر أن إيه؟ أن نتكلم عن النص باعتبارين، مرة بالاعتبار إيش الأصولي، ومرة بالاعتبار إيه الفقه. انتبهوا، فحتى لا يختلط عليكم الأمر، ضروري جدا هذا. هذا طبعا يقع فيه إيش أكثر العلمانيين الذين إيش يعني يتكاسون ويظنون أنهم يستطيعون يتكلموا في الشريعة والدين، يقول لك النصوص ولا اجتهاد مع نص، مش عارف، هم لا يفهمون معنى كلمة نص، يقعون في ورطات كبيرة ولا يفهمون إيش معنى كلمة نص. على كل حال، طيب، نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. يقول لك إيه الاجتهاد في مورد النص، ما المقصود بالنص؟ يعني النص بمعنى الأصولي، النص بمعنى الأصولي، لكن النص بمعنى أنه آية من كتاب الله وسنة مع الرسول، هي مورد الاجتهاد في مواضع كثيرة، تكون مورد الاجتهاد ولا صحيح، وين أصلا الاجتهاد؟ الاجتهاد أكثر ما يكون في النصوص، مظبوط؟ إذا ما معنى الاجتهاد في مورد النص؟ بالمعنى الأصولي، إذا كان المعنى الذي يفيده إيش القول الإلهي منصوصا فهنا الاجتهاد. طب إيش يعني منصوص؟ الآن سنشرحه بعد قليل، بعد الظاهر تماما، عشان فقط إيه لا يلتبسن عليكم الأمر. طيب، إذن ما هو المعنى الذي إيش صيغت الآية أصالة لتقريره لتبيانه أن هناك فرقا بين البيع والربا؟ مش حكاية أنه هذا حلال حرام، لأنه في فرق، قال لا بالصحيح، البيع لا يساوي الربا، الربا لا يساوي البيع، لا، هذا شيء وهذا شيء، يعني الماهية، ماهية إيش هذين العقدين صور مختلفة، ماهية كل منهما تختلف عن ماهية الآخر، لكن ليس إيش المقصود أنه إيه البيع حلال والربا حرام. نعم، هذا وارد وتستطيع أن تأخذهم الآية، لكن لم تسق الآية أصالة لأجله، واضح؟ فهذا نسميه إيش الظاهر، نسميه الظاهر. فلو سألك أحد وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية إيش تقول بأن البيع حلال وأن الربا حرام، هذا من أي الأقسام من حيث إيش قوة الدلالة؟ هتقول له هذا من قسم الظاهر، يعني الآية إيش ظاهرة في هذا المعنى، اللفظ هنا الظاهر في هذا المعنى، وسيقول لك ما معنى ظاهر؟ قل له تدل عليه لكن لم تسق لأجله، إنما سيخت لأجل معنى آخر، وهو إيش نفي المماثلة وبيان أن هناك إيش فرقا، واضح؟ هذا هو الظاهر. طيب، آية أخرى مذكور هنا، قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الفقهاء يقولون الزواج في الأصل مباح من حيث الأصل، قد تعتبره أحكام فقهية أخرى بحسب إيش الداعية والحاجة أو الضرورة إليه، صحيح، أحيانا الزواج قد يصير إيش واجبا، إذا خشيت على نفسك الزنا والعنت يصير إيش واجبا في حقك، ولا صحيح، لكن من حيث الأصل أنه إيش مباح. طيب، فيقول لك حتى الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكمان 2 أو 3 أو 4، إذن ألا تدل الآية على حل وجواز ومشروعية نكاح النساء أو نكاح ما طاب من النساء تدل، لكنها ظاهرة في هذا المعنى، ظاهرة. لماذا صيغة الآية؟ انتبهوا، الله لما قال إيش؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما. هل الله أراد بسوق هذه الآية أن يبين لنا أن الزواج حلال؟ انتبهوا، لا، أراد إيه؟ ساق الآية سوقا أصليا لبيان إيش؟ معنى آخر، وهذا المعنى مراد أصالة. الآية صيغت لأجلي، وهو إيش؟ الوقوف، أحسنت، الوقوف بالتعدد عند الأربع، إنه أكثر شيء يعني كما نقول ماكسيموم، يعني أكثر شيء أربع نساء، وحرام أن تتعدى هذا الحد، ممنوع أصلا. فيقول لك من أقسام المحرمات النساء كذا وكذا وكذا كذا والخامسة، مظبوط الأقسام تذكر أنت، لو تذكر كل المحرمات والخامسة، الخامسة محرمة تكون، صحيح؟ لمن في عصمته أربع، لمن في عصمته أربع، قالوا استبقي أربع وفارق سائرهن عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى هو الذي لأجله صيغت الآية أصالة أيها الإخوة، لأجل هذا المعنى، مش لأجل إيش بيان إيش أن نكاح ما طاب من النساء حلال. لكن هذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، ويؤخذ من الآية ولا يؤخذ؟ يؤخذ، لكن بطريق إيش؟ بطريق أخرى، بطريق ثانوية. ولذلك الآية ظاهرة فيه لكن ليست نصا فيه. والآية نص في ماذا؟ في الوقوف بالتعدد عند أربع، هي نص في هذا، صيغت لأجل بيان هذا المعنى، صحيح؟ على فكرة هذا الشيء ضروري جدا، هذا شوف هذا أقوى من منطق أرسطو، ولذلك فعلا يقال منطق المسلمين هو إيه؟ أصول الفقه، منطق قوي جدا جدا، شيء عجيب، علم تحليل النصوص هذا لا تجد، مستحيل. الآن طبعا عند الغربيين عندهم إيش؟ النقد وكذا وطرائق كثيرة جدا، بس إحنا تقدمنا كثيرا في هذا الشيء، وهذا من قبيل النقد، نقد النصوص من أقوى ما يكون، شيء عجيب. كلام الناس العادل الآن، كلامنا بيننا أيها الإخوة يخضع لهذه الأشياء، ممكن نفس الشيء نقول كلامه ظاهر في كذا ونص في كذا، كلامه أبدا تطبق نفس الأحكام، أحيانا تكون تفهم أنت إيه المغزى ولا تستطيع أن تعبر بطريقة إصطلاحية، يعني إيش هذا الكلام معناه، بس أنت فاهم، صحيح؟ هذه مصطلحات فقط تحدد لك إيش وتبلور لك إيش فهمك، واضح؟ إذن هاي المثال الأول والمثال الثاني. الآن وضح لكم أن اللفظ الواحد أو الآية الواحدة أو النص الواحد أيها الإخوة قد يكون إيش ظاهرا ونصا في معنيين، نفس الآية جيبها وأحل لكم ما وراء ذلكم، تكون ظاهرة في معنى تكون نصا في معنى. الآية ذكرناها قبل شوية، صحيح؟ يعني أحل الله البيع وحرم الربا، هي نص في معنى وظاهر في معنى. الآية الثانية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، نص في معنى ظاهر في معنى، صحيح؟ وكيف؟ بحسب التعريف. فنأتي الآن إلى إيش؟ إلى حكم الظاهر. طيب هذا هو الظاهر، ما حكمه؟ حكمه يعمل به أيها الإخوة كما هو كما ورد، إلا أن يقوم دليل على تأويله أو تخصيصه أو نسخه، وهذا مذكور في التعريف. قلنا في تعريف الظاهر مرة أخرى هو اللفظ الذي دل على إيه؟ على معناه بنفس صيغته، أي من غير توقف على أمر خارجي، على أمر خارجي مع احتماله التأويل إذا كان إيش؟ إذا كان خاصا، أو التخصيص إذا كان عاما، وقبوله للنسخ في عهد الرسالة، هذا تعريفه. إذن يعمل بالظاهر أيها الإخوة كما هو، إلا أن يقوم الدليل على إيش؟ على تأويله أو تخصيصه أو نسخه، فإن لم يقم الدليل نعمل به كما هو، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى النص، وهو قريب منه، وهو قريب إيه؟ منه، والفرق وضح لكم من خلال الشرح. ما هو؟ هو لفظ دل على معنى بنفس صيغته، لكن صيغ إيش؟ لأجل هذا المعنى، صيغ لبيان هذا المعنى أصالة. الظاهر إيش قلنا؟ لم يسق إيش؟ لهذا هو الفرق، الظاهر صح يدل على المعنى ولكن لم يسخ له سوقا إيش أصليا، لا صيغ لمعنى آخر. هذا المعنى الآخر الذي صيغ له اللفظ هو إيش؟ هو النص. فهذا هو النص، إذن لفظ دل على معنى بنفس صيغته وسيق لأجل إيش؟ لأجل هذا المعنى، للدلالة على هذا المعنى، ونفس الشيء مع قبوله إيش؟ التأويل أو التخصيص أو النسخ في عهد الرسالة، يقبل أيضا، يقبل التأويل يعني واحد يقول لي مثلا كيف؟ أنا أقول لك أحل الله البيع وحرم الربا، البيع والربا لفظان عامان، البيع صحيح مفرد الجنسية وذكرناه في الموضوع العام، إذا ما دام عام يقبل إيش؟ يقبل التخصيص، وهكذا شفت؟ أحل الله الحل مطلق يقبل التقييد، صحيح؟ الحل مطلق وقد يقبل التقييد، وسنرى الآن أمثلة في درس اليوم، وهكذا ممكن، وهذا من قبيل التأويل، أن يقبل إيش؟ التقييد فيدخله إيش؟ في يعني زمرة التأويل أو في قبيل التأويل. فنأتي إلى النص، نستطيع أن نأتي بنفس النصوص التي أتينا بها قبيل قليل وإيه؟ وأن نثبت أنها إيش؟ أنها نصوص في هذه المعاني، طبعا نفس الشيء، أحل الله البيع وحرم الربا، إيش نقول؟ هذه الآية نص في إيش؟ في الفرق بين البيع والربا، صحيح، وظاهر في حل البيع وحرمة الربا، صحيح، الآية نص ظاهر، باعتبارين مختلفين. طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه الآية نص في تقييد إيش؟ في تقييد التعدد إيش؟ بأربع كحد أعلى، نص في هذا المعنى. وهي ظاهر في إيش؟ في حل نكاح النساء، في حل يعني إيه؟ نكاح ما طاب من النساء، ظاهرة في هذا المعنى. لكن نص إيش؟ في المعنى الأول. ما معنى أنها نص في صيغة لأجله؟ لماذا الله أنزل هذا الكلام؟ عشان يبين لنا هيك، خفوا إيش بالتعدد عند أربع، هذا هو من أجل هذا المعنى الله أنزل هذه الآية، صحيح؟ ولكن كونها إيش يعني اشتملت على أنه إيه؟ الزواج حلال، هذا موضوع عرضي ثانويا بطريقة ثانوية، صحيح؟ وهو الظاهر، وهو إيه؟ الظاهر. لكن الأول هو النص، الأول هو النص. طيب، الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما معنى ما وراء ذلكم؟ يعني ما وراء المحرمات المذكورات. ما هذه الآية جاءت سورة النساء بعد آيات إيش؟ المحرمات. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فربت عليكم أمهاتكم، وبعدين إيش قال؟ والمحصنات، وبعدين وأحل، ثلاث آيات يعني. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه نص أو ظاهر؟ انتبهوا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، نص أو ظاهر؟ نص وظاهر، ممكن فهمها، فهمها بعمق، فكر لماذا أنزل الله هذه الآية، ما هو المراد؟ بطريقة أولية أصالة من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. تبين محرم ما حرم أحل لكم. لا، ليش تبين محرم؟ تبين محرم في الآية السابقة. لا، انتبه، خليك دقيق على أصول، مشكلة الآن فرق دقيق بين الظاهر والنص. وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني أحل لكم من عدا المحرمات المذكورات، صحيح؟ إذن هي نص في هذا المعنى، هي نزلت لكي تقول لنا إيش؟ من عدا أو ما عدا، صور، المحرمات المذكورات إيش؟ حلال، صحيح؟ يدخل فيها كل شيء، وهي عامة حتى في أزواج النبي. طب أزواج النبي حلال؟ حلال بالآية هذه، صحيح؟ لكن هي نص إيش؟ زي ما قلنا إيش؟ في أنه كله حلال. طيب، وظاهر في ماذا؟ حلية إيش؟ حل إيه؟ الزواج من غير تقييد بعدد، كله كم تريد، لكن ظاهرة في هذا المعنى. كون عدنا إيش؟ الزواج أربعة وخمسة، هي ظاهرة في هذا المعنى، مش نص فيه. وفي آية غير جاءت إيش؟ نص في التقييد، فهنا إيش يتعارض إيش؟ ظاهر مع نص. شوف كيف الرجح بينتبهوها، لكن هي نص في ماذا؟ إنه من عدا المحرمات حلال. طيب، وظاهرة في ماذا؟ إنه تتزوج ما تشاء ما عدا المحرمات، يعني خمسة ستة سبعة ثمانية قد ما بدك، ظاهرة في، لكن ظاهرة في هذا المعنى، ما أنزلها الله لأجل هذا المعنى. ويؤخذ منها، يؤخذ لو الإنسان الحين فيكم لم يقرأ القرآن كله ولا يعرف الشرائع وجاء فقط أو كافر لأول مرة يعني غير مسلم، اجتزأ بدرس هذه الآية سيفهم منها إيش المعنيين كليهما، صحيح؟ ولن يعرف فيها نص في ماذا وظاهر في ماذا إذا ما كانش درس الأصول، وإذا درس الأصول قليلا وفهم المصطلحات المعقدة هذه حيفهم أنها نص في حل إيش من عدا المذكورات، وحيفهم أيضا أن الآية تحلل إيش أي عدد شئنا، مظبوط؟ هي ظاهرة في هذا المعنى، لكن نص في الأول لأنها جاءت إيش في سياق إيش تعداد المحرمات، وسيخت لأجل إيش بيان أن ما عدا هؤلاء المحرمات هن إيش حلال، إذن هي نص في هذا المعنى. طيب، وأتزوج كم أريد من هؤلاء الحلال؟ نعم، تتزوج خمسة ستة سبعة عشرين مئة كم تريد، ظاهرة في هذا المعنى، وحيعرضوا إيش هذا الظاهر، وعرضوا إيش نص عاد، فبدنا نرجح، فهمتوا كيف؟ فيمكن أن تكون الآية الواحدة، طبعا هذا تقسيم الحنفية عشان ما تطلعش فيه بغضب محمد، أو هذا تقسيم كنت يا أخوي تعقدت الأمور، الشافعية مسهلين الأمور كلها، عندهم ظاهر ونص بس، وأسهل من هيك بكثير تقسيمنا احنا، الأحناف معقدين الأمور، ثمانية أقسام عاملين للظاهر الخفي بس، دقة دقة عندهم فلسفية ما شاء الله، هذا تقسيم حال الأحناف، الجمهور ما لا يلتزموا هذا التقسيم كله بطوله وعرضه ومعقد، يعني أحيانا المهم معقد ليش عنده ينسى، يتداخل بعد فترة كذا، إذا ما ترجوش باستمرار صعب، بالممارسة يصبح يعني. طيب، إذا هذا هو النص، واضح يا الإخوة؟ طيب، واحد ممكن يقول لي أنت حدثنا عن آيات ممكن تكون ظاهرا ظاهرة ونص في نفس الوقت. طيب، ممكن في بعض النصوص، بمعنى إيش عاد النصوص؟ يعني الأدلة نفسها، آيات القرآن مش بالمعنى الأصول، انتبهوا، في بعض الأدلة، في بعض الكلام الشرع الإلهي أو النبوي يكون فقط نصا من غير ظاهر. طبعا ممكن، ممكن، مش شرط، مش شرط كل آية تكون نصا في معنى أن تكون إيش ظاهرة في معنى آخر يا الإخوة، لا لا أبدا، مش شرط، لكن ممكن، فكل ما ذكرنا من هذا القبيل ممكن تكون نصا فقط إذا صيغت إيش لبيان معنى أو للدلالة على معنى واحد أصالة ولم تدل على غيره، معنى واحد، يعني يا أيها الناس، الله أنزل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، صحيح؟ إيش تفهم من أنت هذه؟ أمر إيش؟ بتقوى الله. طب تفهم منها شيء ثاني؟ لا، ما في، أمر واحد، ما في، واضح. إذن هي نص في هذا المعنى، الآية نص في إيش؟ في الأمر بالتقوى، واضح؟ نص. طب ظاهر في معنى آخر؟ لا، ما في، مسي هيك مساقة لهذا المعنى، يعني صيغة أصالة لهذا المعنى وحده، واضح؟ ولم ينزعه معنى آخر بطريق الظاهر أو الظهور. ما في. وفي آيات كما قلنا لا فيها الشيئان، ولا بد إيش أن نميز بين الرتبتين، رتبة التنصيص ورتبة إيش الظهور، أو رتبة النص ورتبة إيه الظاهر. واضح؟ طيب ما حكم النص الآن؟ نفس حكم الظاهر، نعمل به كما هو، إلا أن يقوم دليل على ماذا؟ على تأويله أو تخصيصه أو نسخه في زمن الرسالة، نعمل به. واضح؟ نأتي الآن إلى القسم إيه الثالث، وهو المفسر. طيب حتشوف أنتم إيه في التعريف فيه تشابه كثير الحمد لله. يعني النص كما رأيتم هو كالظاهر تماما، وفارق ما بينهما هو السوق. إذا صيغ الكلام تصور أصالة لبيان المعنى كان نصا، إذا لم يصق لبيان هذا المعنى كان ظاهرا. واضح؟ بس هذا الفرق. الآن نأتي إلى المفسر. المفسر أيها الإخوة نفس الشيء، لفظ دل على معنى إيش بصيغته، هذا كله حنلاقيه في إيه في الأقسام الأربعة. دل على معنى إيش بصيغته، لكن إحنا قلنا غادي يحتمل التأويل صحيح والتخصيص والنسخ، هذا لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، لكن يحتمل النسخ في عهد الرسالة. ويبقى الخصم الأخير إيش بده يكون؟ حتى النسخ لا يحتمل وخلاص. سهل حفظ التعريف، يعني منطقي جاي متدرج كما قلنا تصاعديا، وهذا أسهل كثيرا في فهمها. لذلك وعدنا إيش أن نرتبها الحمد لله من الأول تصاعديا، نبدأ بالأخفى وننتهي بالأظهر، فسهل جدا أن تحفظ هذا الترتيب. الظاهر، النص، المفسر، المحكم. إذن هو لفظ أيها الإخوة دل على إيش؟ على معنى بصيغته من غير توقف على أي أمر خارجي، مع احتماله هذا اللفظ إيش للتأويل أو التخصيص، ولكن لا يحتمل إيش النسخ في زمن الرسالة. لا يحتمل إيش النسخ، عفوا لا غلطنا، لا يحتمل قلنا إيش التأويل ولا إيش ولا التخصيص، ويحتمل إيه النسخ الأخير، لا يحتمل حتى إيش حتى النسخ. طيب وهذا ينقسم إلى قسمين، المفسر ينقسم إلى إيه قسمين، مفسر بذاته ومفسر بغيره. نشرح في الأول القسم الأول، مفسر إيه بذاته، يعني الله تبارك وتعالى حين يقول في حد مثلا إيش في حد الزنا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، لفظ 100 هل يقبل التخصيص؟ ما في، لأنه تعيين عدد معين. هل يقبل التأويل؟ تأويل المئة ب90 أو ب10 أو مش مستحيل. إذن هذا إيش مفسر، لا يقبل لا تأويلا ولا إيش ولا تخصيصا، انتهى 100 خلاص، 100 100، 80 جلدة، 80 جلدة، وهذا صحيح، 7 أيام، 3 أيام، تلك 10 كاملة، حتى أقول كاملة كمان يعني صور، ما في، هذا كله لا يقبل إيش لا تأويلا ولا تخصيصا، فهو من قبيل إيش المفسر، هذه الألفاظ كلها من قبيل إيش المفسر. طيب الله تبارك وتعالى حين يقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم إيش كافة، كلمة كافة هل تركت مجالا لدخول التخصيص على لفظ المشركين؟ وقال كافة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لما يقول سجد الملائكة كلهم، كلمة كلهم هل تترك مجالا لتخصيص إيش في الملائكة، أنه بعض الملائكة سجد وبعضهم لم يسجد، ولم صحيح مستحيل. طبعا إبليس لم يكن حتى الملائكة، أقول لك إيه إلا إبليس بمعنى لكن إبليس، لأنه هو كان من الجن ليس الملائكة، فإلا بمعنى لكن صحيح، لكن إبليس لم يسجد لأنه أمر بالسجود مع الملائكة وهو ليس منهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طب نسأل سؤال هنا لغوي بلاغة، لما الله يقول كلهم أجمعون فهمنا أن كل الملائكة سجدت، طب هذا كافي، فسجد الملائكة كلهم، طب لماذا كلمة أجمعون أيضا؟ نعم أحسنت أحسنت، التزامن، أحسنت الله يفتح عليك، يعني في نفس الوقت ما فيش واحد تابع عليه واحد تابع مو في نفس اللحظة هو إيش ساجدين جميعا، هذا معنى أجمعون أيها الإخوة، كلهم من غير استثناء وأجمعون. ولذلك كلهم بيان تقرير كما يقول أصوليون، مش حنطول في هذا الموضوع شوية، وأجمعون بيان تفسير سمون نوع، المهم هذا موضوع ثاني على كل حال يعني، فلكن عشان تفهم المعنى كلهم من غير استثناء أجمعون في نفس الوقت، ما واحد تأخر ما واحد تقدم، في نفس الوقت التزامن صحيح. طيب إذا فهمنا إيش المفسر أيها الإخوة، لا يحتمل لا تأويلا ولا إيش ولا تخصيصا، نعم، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كلهم أجمعون، 80 جلد، 80 جلدة، 100 جلدة إلى آخره، كل هذه الألفاظ مفسرة لأنها لا تحتمل لا التأويل ولا التخصيص. هذا مفسر قلنا إيش بذاته، اللفظ نفسه يدلك إيه كما قلنا بصيغته على هذا المعنى. طيب الذي لا يقبل لا تأويل، ما معنى المفسر بغيره؟ المفسر بغيره أيها الإخوة كل لفظ مجمل أو مشكل أو خفي أو ظاهر أو نص أول أو فسر بماذا؟ بقطعي، وضح معناه بشكل إيش خلاص نهائي، واضح؟ فهذا يعد من قبيل مفسر. ما الذي يعد؟ ما الذي يعد من قبيل مفسر؟ المفسر ولا المفسر، كلاهما معا أيها الإخوة يصبحان كنص واحد. هل صحيح؟ بتجيب التفسير يعني المفسر مع إيش؟ مع ما فسر، وتعتبرهما إيش؟ نصا إيش؟ نصا واحدا، تعتبرهما نصا إيش؟ نصا واحدا. وهذا يلتحق أو يلحق بماذا؟ يلحق بقسم المفسر. لكن تقول هذا مش مفسر بذاته، صحيح هذا غير كلمة كافة وثمانين وكذا، أبدا مفسر بغيره. يعني مثلا آيات الصلاة وآيات الزكاة، آيات كثيرة، أقيم الصلاة آتوا الزكاة، طبعا كيف نقيم الصلاة، كيف نؤتي الزكاة، الأنصباء، المقادير، مش عارف ايه، الشروط، أشياء كثيرة معقدة كثيرة جدا جدا، بينت أيها الإخوة في أحاديث أخرى صحيحة، في آيات أخرى أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه النصوص صور مع ما بينها مع ما فسرها كله مع بعضه يعتبر إيش؟ من قبيل المفسر، لكن مفسر إيش؟ بغيره، ليس مفسرا إيش؟ بذاته. فيدخل إذن يدخل في المفسر بغيره ماذا؟ كما قلنا يدخل المجمل والمشكل والخفي، الأقسام ذكرناها إيش؟ ثلاثة. ما يتحدث عن المتشابه ليش؟ طيب المتشابه لا طماعية في الدنيا إيش؟ في معرفة المراد منه قطعا، لذلك لا يذكر هنا. فإذا نذكر أقسام إيش؟ الخفي الثلاثة، المجمل والمشكل والخفي والظاهر والنص، كلها كل الخمسة إيش؟ الأقسام التي درسناها في الدرسين ما عدا الأول متشابه لا طماعية في فهمه، واضح؟ كلها إيه؟ يمكن أن تكون من قبيل إيش؟ هذا القسم السابع من قبيل المفسر، لكن مفسر بغيره. الله تبارك وتعالى أمرنا بالحج وإلا عن الناس حج البيت، طيب كيف نحج وكيف كذا والشرائط وكذا، أشياء برضو كثيرة معقدة بقيت في الكتاب وفي السنة، ونبي قال خذوا عني إيش؟ مناسككم. فهذا إيش الذي بين مع بيانه كله يعتبر إيش؟ يعتبر مفسرا من قبيل المفسر إيش؟ المفسر بغيره، المفسر بغيره. طيب الآن سأسألكم عن حكم المفسر في ضوء ما ذكرت لكم من حكم الظاهر وحكم النص، وسهل جدا. إيش بده يكون حكم المفسر؟ يجب أن يعمل به كما هو، إلا أن يقوم دي على إيش فقط. أحسن، لأنه قلنا لا يخبر التأويل، ما تقولوش يقوم دي على تأويله أو تخصيص أي تأويل، ولا يخبر التأويل ولا التخصيص. إذن هنا نشطب هذا الكلام، الكلام نفس الكلام الأول، يعمل به كما هو إلا أن يقوم الدي على نسخه، ما تقولش فعل الرسالة هنا مش شرط. ليش؟ يعني لأنه أصلا النسخ يكون إلا في عهد إيش الرسالة، فخلاص إلا أن يقوم الدي على نسخه. طبعا بعد عهد الرسالة ما واحد بقرأ ينسخ، ما في نسخ أصلا، انتهى، واضح؟ طيب هذا هو المفسر. أخيرا المحكم، وهو أقوى الأقسام مطلقا، لدينا ثمانية أقسام أقواها مطلقا المحكم أيها الإخوة، هو نفس المفسر لكن امتاز منه أو عنه بماذا؟ بأنه لا يقبل حتى النسخ ثمانية الرسالة، وأيضا هو ينقسم إلى قسمين، محكم إيش؟ لذاته، ومحكم لغيره. محكم لذاته أي معنى أيها الإخوة يؤخذ من نص أو أي نص عفوا يفيد معنى لا يمكن أن يستحيل هذا المعنى أو يتبدل أو ينسخ، لا يمكن. ليش؟ لأنه هذا يلزم منه محال شرعي. مثل إيش مثلا؟ أي شيء يلزم منه إيش والعياذ بالله نسبة الكذب إلى رب العالمين تبارك وتعالى، محال لذاته، هذا مستحيل، مستحيل هذا أبدا. أي شيء يلزم منه نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو إلى آخره، هذا محال لذاته. يعني مثلا حين تقرأ مثل قوله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، الله على كل شيء قدير، كويس؟ هل هذا يقبل النسخ، يقبل التأويل، يقبل التخصيص؟ مستحيل، الله فعلا بكل شيء، بكل شيء كما هو هيك من غير تخصيص، ولا يمكن أن ينسخ هذا المعنى، صحيح؟ ولا يمكن حتى أن يقيد كمان، هو على إطلاقه هكذا وعلى عمومه، صحيح؟ وعلى ثباته، لا ينسخ، لا يقيد، لا يخصص أبدا أبدا. لماذا؟ لو حدث شيء من هذا يلزم منه ماذا والعياذ بالله؟ نسبة الجهل إلى الله. تقول لي الله بكل شيء، مش بكل شيء، بكل شيء يعني استغفر الله العظيم، لا ما في، تكفر مباشرة أنت، ما في. إذا هذا إيش؟ محكم لذاته، يلزم المحال من إيش؟ من افتراض إيش؟ أي شيء من المذكورات من نسخ أو تأويل أو تخصيص، مستحيل. وخاصة النسخ ما في، لا ينسخ هذا أبدا. إذا هذا إيش؟ محكم لذاته، صحيح. لكن طيب خلينا نشوف شيء ثاني. الله تبارك وتعالى حرم نكاح أزواج النبي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا. هذا محكم أو غير محكم؟ محكم، لأنه لا يقبل النسخ وقال لك أبدا. إذا مش ممكن تقول لي الله أنزل هذه الآية وكان ممكن ينسخها، كيف ينسخها وهو يقول أبدا؟ ما أبدها وانتهى خلاص، هو أبدها قال لك هذا الأبد، وهو عالم أنه هذا سيبقى الأبد محرما. لكن هذا المعنى هنا صور أنه لا يجوز نكاح زواج النبي إلى الأبد. هل هو محكم لذاته أو محكم لأن الله قرن اللفظ بما يدل على تأبيده وأنه لا يقبل النسخ؟ لا، المعنى الثاني. لو ما قالش أبدا بنقول محرم نكاح زوج النبي، لكن كيف ممكن الأمر محتمل في زمان الرسالة أنه هذا الكلام يعني إيش ينسخ ويصير حلال إيش نكاح زوج النبي، صحيح؟ لكن هو قال أبدا، فلما الله اللفظة هذه أنزلها قال أبدا، يعني نكاح زوج النبي لذاته كمعنى مش يعني في العقل لا يستحيل إيش أن يكون حلالا، صحيح؟ مثل العلم إلى الله وكذا، هذا الموضوع مختلف تماما. لكن لأن الله تبارك وتعالى قارن هذا اللفظ بما دل على إيش على تأبيده، فإيش فأصبح محكما فعلا لكن لغيره لأجل هذا اللفظ. على فكرة محكم لغيره، وطبعا فيه قصور في بعض كتب الفقه للأسف الشديد، بعض الفقهاء عد هذا المحكم لذاته، بعض الأصوليين المحدثين، طبعا الخطأ تلاقي عند المحدثين للأسف، لازم أقول بنقول مش فاهمين إيش بنقوله أحيانا، وبيطبعوه في كتب اعتبروا هذا إيش قال من محكم لذاته كله، هذا غير صحيح. لا، في عندنا هنا إيش تفرقة دقيقة أيها الإخوة، المحكم لغيره ويكون محكم لغيره بسببين، يعني بواحد من سببين، بهذا السبب الذي ذكرت لكم، يعني قول عليه السلام برضو ذكرت هذا المثال، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، وجوب الجهاد معروف من الشريعة، صحيح؟ طيب كونه واجب وماض بإذن الله لا ينتهي إلى يوم القيامة وحتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال كما في نصوص صحيحة أخرى صور، فكونه إلى يوم القيامة ليس لأن إيش في الجهاد معنى يوجب أن يكون إيش ماض إلى يوم القيامة، لكن النبي ذكر ذلك وقال إلى يوم القيامة، فخلاص أصبح محكما لكن لغيره لأجل هذه اللفظة كلمة إلى يوم القيامة، مثل كلمة أبدا في إيش في السورة في سورة الأحزاب، واضح؟ لكن أيضا على القسم الثاني أو السبب الثاني من المحكم لغيره ممكن يكون أيها الإخوة محكم إيه لغيره، اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، لأنه إيه من النصوص يعني من الآيات والأحاديث من النصوص أو الآيات والأحاديث التي لا يمكن أن يتصور فيها النسخ بسبب ماذا؟ بسبب وفاة رسول الله، وهذا يدخل فيه كل إيش كل ما ذكر، فهمتوا؟ بهذا المعنى يعني يصبح من أقسام المحكم إيش؟ يصبح من أقسام المحكم الظاهر والنص والمفسر، عجيب، هذا محكم بهذا المعنى، فإذا المحكم لغيره يدخل فيه الظاهر ويدخل فيه النص ويدخل فيه المفسر، طبعا محكم هو محكم، فتقول لي كيف طيب؟ كيف هو نص ظاهر وفسر تقول لي هو محكم؟ يقول لك لا مش محكم لذاته، محكم لغيره، لماذا أصبح محكما؟ لأنه انقطع عنه إيش؟ النسخ، خلاص مش النبي توفي انتهى النسخ، ولا مش صحيح خلاص النسخ نسخ والذي ايش احكم احكم. فهنا انا اقول والله اعلم يعني هذا الكلام الاصوليين نوع من الخلط عدم تمييز في هذا المقام بين ماذا بين المعنى الاصولي الدقيق للاحكام وبين المعنى ايش الاصطلاح الاخر وهو معنى قراني للاحكام الذي يقابل ايش يقابل النسخ، وهو الخلط ليس قبيحا هذا الخلط. لماذا طيب؟ لماذا؟ لان الخاصه على راي المناطقه لان الخاصه التي ايش مازت المحكم هي عدم قبوله ايه عدم قبول النسخ، إذا النسخ هنا له مدخلية واضحة جدا. أيوة بس احنا قلنا هنا الميزة تحت المحكم، ميزة المحكم أنه لا يقبل النسخ بالذات وهو الوحيد، الأقسام الثلاثة تقبل النسخ، فهم إيه كما قلت أنا رأي واضح خلطوا بين إيش المعنى الدقيق للمحكم، المحكم لا يقبل لا تخصيص ولا تأويل ولا نسخ، هذا المعنى الكامل، فخلطوا إيش هم جابوا إيش المحكم صور بأهم ميزاته وهي خاصته أنه لا يقبل النسخ، وتركوا طبعا إيش التأويل والتخصيص، واضح؟ يعني مع تفضيل من هذا الجزء لا يمكن أن يكون فيه غير مفسر، لأن المفسر لا يقبل التخصيص ولا نحن قلنا لا لا عفوا لا انتبه معي، نحن قلنا بعد وفاة رسول الله كله يصبح محكما، مظبوط؟ ما في نسخ خلاص، الذي نسخ نسخ والذي لم ينسخ لم ينسخ، فأي مفسر لم ينسخ أيام الرسول هو محكم، أي نص لم ينسخ أيام الرسول نبي انتهى وانتهى النسخ، أي نص هو نص ولم ينسخ فهو إيش فهو محكم بهذا المعنى، وأي ظاهر أيوة لا أنت معناها ما أدركتش ما أقول، أنا كلامي دقيق انتبه عفوا أنا أقول أي أقول لك إيش يعني أنا اعترضت حتى على الأصوليين، تمييز الأصوليين بين المحكم إيش لذاته والمحكم لغيره، المحكم لغيره بأحد سببين، السبب الثاني فكرة ورجعت عندك موضوع الزحيري للأسف ذكر فقط هذا وهذا خطأ من دكتور زحيري، يعني ذكر هذا وهو الضعيف هذا كلام الضعيف وموسوع عنده عامل يعني جايب من مئات المراجع، ذكر فقط هذا أنا الذي ذكرته هنا في الدرس بشكل واضح وهذا هو الدقيق الحمد لله، المحكم لذاته شرحنا لكم الذي يلزم إيه من يعني إيه من فرض عكسه أو ضده محال شرعي في العقيدة أو في الدين أو في أي شيء، واضح؟ هذا محكم لذاته، والمحكم لغيره لأجل لفظ قارن إيش صور اللفظ هذا اللي احنا نسميه محكم فجعله ايش جعله محكما لا يقبل نسخ مثل ايش مثل الى يوم الدين الى يوم القيامه ابدا، هذا هو فعلا. اما قول العلماء هو الدكتور زحيل فقط ان المحكم لغيره جاب سبب واحد وهذا خطا طبعا، ان المحكم لغيره هو ايش هو ما صار كذلك بارتفاع النسخ أو بانقضاء النسخ بوفاة رسول الله وعليه يدخل في المحكم الغير يقول الزحيري. صور ومش كلامه كان حتى الأصوليين القدماء للأسف، بس هو اجتزأ بهذا ولم إيش يعني استوعب البحث للأسف، فيدخل فيه الظاهر والنص والمفسر. فالكلام هذا يعني نقدت عليه في يعني تنقيد في خطأ دقيق هنا. يعني ما هو؟ هم أخذوا المحكم بالمعنى إيش القرآني غير الأصولي. الله عز وجل قابل بين إيش بين الناسخ وبين أي المحكم، في آيات نسخت وفي آيات أحكمت، وكل علماء القرآن يستخدمون هذه الصيغة. واضح أن هناك إحكاما وأن هناك نسخا، صحيح هذا الصلاح قرآني والصلاح إيش عند علماء القرآن كويس والمفسرين جميل، لكن هل هو إيش يطابق تماما اصطلاح الأصوليين؟ لا، المحكم صحيح غير قابل للنسخ وفي نفس الوقت غير قابل للتخصيص والتأويل. فهم أي أضربوا إيش عن ملاحظة هذين إيش القيدين لسه حكاية التأويل والتخصيص ألم صحيح، ولذلك توسعوا فأدخلوا إيش الظاهر والنص والمفسر. فنقول لهم أين التأويل والتخصيص؟ فخلطوا في خلط هنا، يعني هي يعني في ازدواجية في التعريف، الديفينيشن ازدواجية في التعريف، لم يلتزموا إيش تعريفا واحدا للإحكام ألم صحيح. لو التزموا تعريف القرآن للإحكام حنخرج عن هذا التعريف الأصولي، ندخل في موضوع ثاني. واضح؟ يعني كل ما إيه ما لم ينسخ فهو المحكم، هذا موضوع طويل أصبح، فيدخل فيه فعلا كل ما ذكر الظاهر والنص المفسر الذي لم ينسخ، مظبوط؟ وما فيش شيء جديد هنا. لكن إذا التزمنا هذا التعريف كما ذكرناه قبيل قليل صور فبكون إيش أصبح عندهم إزدواجية في التعريف، ولذلك أنا إلي تنقيل على هذا الكلام. فالكلام الأول أدق وأحسن إن شاء الله، لكن حتى تعرفوا أنتم ما الذي حصل. تفضل. سؤالان. قوله تعالى وما لكم حدود رسول الله ممكن أن المحكم ذاته السبب تؤذوه، يعني عرف من الموقف ده أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، مش شرط، أنت لا تستطيع أن تعرف ذلك إلا بالشرع. صور يعني الشرع لو لم يحرم هذا الشيء فأنت ستفترض مباشرة أن هذا ليؤذي النبي. واضح تماما. أعطيك مثال أنا منطقة آخر، نكاح بنات النبي ممكن كان شائع تقول لا بنات النبي ما فيش واحد يطلع على عوراتهن، مظبوط ولا لا؟ هذا العقل يحتمل ذلك. ممنوع ممنوع أي إنسان يطلع على أعلى بوضعة رسول الله، وكلنا حنسلم ونقول ما شاء شرع الله وفعلا حرام. أعوذ بالله، كيف إنسان زوج بنت الرسول يا زلمة؟ مستحيل، كارثة، هذه كارثة، حرام، هذا أذية للرسول والشرع قال أذية. الشرع كشف لك عن هذا الشيء، لكن الشرع لو قال لا حكم زوجاتي حكم بناتي يجوز إيه أن يتزوجها الإنسان، تصور ولو من بعد زوجها، فأنت حتقول هذا ما فيش في أذية. لكن القرآن إيش قال لك؟ قال لك هذا لا يؤذي النبي ولذلك أنا سأحرمه أبدا. فنحن فهمنا أنه إيش أصبح محكما لذاته، صور لا يتخلف لكلمة إيش عفوا محكما لغيري عفوا لكلمة إيه لكلمة أبدا، لكن ليس إيش ليس لذاته، مثل الله بكل شيء عليم. مستحيل أنت إيش أن تفترض يعني إيه يعني أن الله تبارك وتعالى هو الله الكامل المطلق ويعلم أشياء ويجهل أشياء، مستحيل في تناقضات. لا، هذا مش الله الذي تعرف إلينا، واضح؟ مستحيل تكون الحد أنت هنا في الله. لكن هذا يؤذي النبي، لا يؤذي النبي، هذا إيش وقف على كشف الشرع، هو الذي كشف عن هذا المعنى. وفي نفس الآية التي إيش قالت بأن هذا محرم أبدا، كلمة أبدا هي وردت في نفس السياق طبعا، هي التي جعلتنا إيش نفهم أن هذا إيش أن هذا محكم، لكن محكم إيش برضو لغيره مش لذاته، وهكذا. طيب نعم تفضل. كيف يعني حل الله؟ الآية سقط في تحريم البيع وتحريم الربا، الفرق بين الربا والبيع. لا مش هيك، انتبه افهم علي جيدا أيها الإخوة. قلنا احنا الآن إذا لدينا حتى إيش أي نص من قبيل الظاهر أو من قبيل إيش النص أو من الأقسام الثلاثة هناك من قبيل إيش المجمل أو المشكل أو الخفي، واضح؟ وفسرت يعني أي نص خفي أو مجمل أو كذا الأخير فسر إيش بقطعي، جاء نص شرعي آخر قطعي وفسره بشكل واضح، يصبح الآن إيش هذا الخفي أو هذا المجمل أو هذا المشكل أو هذا النص أو هذا الظاهر، النص والظاهر قابلا للتأويل والتخصيص، يصبح مفسرا، يصبح إيه مفسر. فستقول لي من المفسر؟ كيف؟ طب هو نص كيف مفسر؟ أقول لك مشهولة حاله كلا النصين التفسير والمفسر، فهمت كيف أنت؟ يعني النص الأول سواء كان إيش نصا أو ظاهرا أو مجملا أو مشكلا أو خفيا مع إيه مع النص القطعي الذي فسره، واضح؟ بطريقة قطعية، هذا مع هذا كلاهما يعتبران كنص واحد متحد ويعتبر من قبيل المفسر، لكن المفسر إيش بغيره، فهمت كيف أنت عليه؟ هذا هو. يعني مثلا نأتي إلى إلى مثلا أحل الله البيع وحرم إيه الربا، هذه الآية نص أو ظاهر أو مفسر أو إلى آخره، طبعا فيها نص كما وضحنا اليوم وفيها إيش وفيها معنى ظاهر، المعنى الظاهر إيش لا يعنينا. طبعا انه هذا حلال وهذا حرام واضح كويس. لكن حتى الظهر نفس الشيء برضو. والنص طيب حرم الربا، اي ربا، اي الربا هنا واضح يا عم كمان الربا كويس. في اشياء اشكلت على الصحابه كما قلنا في الدرس السابق، اشياء غير واضحه ولا مش صحيح، اشياء غير ايه يعني ربا الفضل نفسه اشكل على الصحابه، وكان بعض الصحابه يقول بحله. مظبوط، بعض الصحابه كان يقول بحل ايه، وكان يقول لا ربا الا في النساء، يعني ربا الفضل هذا كان مباح منه حتى حبر الامه. فاذا ايش هنا المسألة تحتاج إلى نصوص قطعية. الجماهير يرون أن هناك نصوصا قطعية في تحريم الفضل أو الزيادة على الأقل في الأعيان الربوية الستة مذكورة بنصوص قطعية. فالآن هذا النص القطعي مع هذا إيش النص، اعتبرنا إحنا هنا نصا واضح لأنه يقبل كذا، يصبح إيش مفسرا. فتقول هذا من قبيل المفسر، مين هو من قبيل المفسر؟ هذا مع هذا، مش هذا واحد وهذا لحده، بتجيب النصين مع بعضهم تقول لي هذا مع هذا من قبيل المفسر، لأن هذا نص كان نصا صحيح؟ كان نصا، ولكن يحتمل التأويل ويحتمل إيش؟ التخصيص، كما يحتمل نسخ في زمن إيش؟ الرسالة صحيح؟ لكن هو سيق لأجل هذا المعنى. في نفس الوقت بتقول إيش جاء نص قطعي صور ووضح إيش أشياء فيه، بيّن فيه أشياء كانت إيش؟ غير واضحة حتى لكبار الصحابة، فيصبح هذا مع هذا كلاهما من قبيل إيش؟ المفسر. هذا معنى المفسر بغيره، ليس مفسرا بذاته، وهذا كثير جدا في النصوص الشرعية كثير جدا. الآن إذا نستكمل إحنا إيش المعارضة سوف يضح لنا بعض هذه الأشياء. تفضل يا إبراهيم. قال النص والخلاف بينه وبين أين العلماء يقولون هذا النص يزيد هناك في هذه القاعدة؟ السياقات، كونتكس، السياق أهم شيء، السياق معروف كما فعلنا اليوم إحنا. يعني أنت لو اجتزأت بآية إيش أحل الله البيع وحرم الربا مستحيل أن تعرف، مستحيل مستحيل أن تعرف، أنت تستطيع أن تعرف المعنيين كليهما، تقول صح هذه الآية بتقول إيش البيع حلال والربا حرام وبتقول إنه في فرق بينهم بتفهمنا، بس وين النص وين النظام مش هتعرف. لكن لو قريت الآية كلها وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا تقول إذن هي مسوقة لأجل الرد عليهم وإثبات أن ثمة فرقا بين إيش بين البيع والربا، إذن هي نص في هذا المعنى. كون عاد البيع حلالا والربا حراما هي ظاهرة في هذا المعنى طبعا من خلال الكونتكست، من خلال النص السياق عفوا، من خلال طبعا وأحل لكم ما وراء ذلكم ذكرناها برضو نفس الشيء. نص في معنى وظاهر في معنى، وضحنا المعنيين وسنعود إليهما اليوم برضو مرة أخرى. حتقولي طيب كيف أعرف أنا؟ أقول لك بدك تقرأ أنت إيش الآيات السابقة، فتقرأ أن الآيات السابقة هي إيش في تعداد المحرمات، ويجي يقول لي وأحل لكم ما وراء ذلكم، معناها إيش من عدا هؤلاء المحرمات هن في إيش هن يعني في حكم الحلال أو هن حلال سائغات، فتقول إذن هذا هو النص هنا هذا المراد. لكن كونه حلال عاد بعدد بغير عدد ظاهر في هذا المعنى صحيح؟ 5، 6، 10، 20 حلال بتقول حلال هي وحل لكم ما وراء ذلكم صحيح؟ لكن هي ظاهرة في هذا المعنى، هي لم تسخ لتقول لنا حلال لك 7 و8 و10 و4 لا أبدا هي لم تسخ، وإنما سيخت لتقول لنا إيش من عدا المذكورات حلال لكم، لأن هذا النص ولا تستطيع أن تعرف نصنا من خلال معرفة إيش السياق. طبعا السياقات ضرور جدا حتى في الأحاديث نفس الشيء، حتى في الأحاديث النبوية واضح أيها الإخوة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأقسام الأربعة، هذا ما يتعلق بهذه الأقسام الأربعة. بقي لدينا نقطة مهمة جدا الآن، ما هي نقطة التعارض بين هذه الأقسام؟ كيف يعني التعارض بين هذه الأقسام؟ يعني عندنا آية نص بالمعنى الفقهي طبعا مش نص بالمعنى الأصولي، عندنا آية خلينا نقول نص نقول آية عفوا، عندنا آية إيش فيها إيش مثلا لفظ ظاهر، وآية أخرى في نفس الموضوع تقريبا في النكاح في البيوع في الربا في نفس الموضوعات تكون فيها إيه فيها نص، نقدم من النص على الظاهر أو الظاهر على النص؟ طبعا واضح هكذا وسدد الأمثلة. عند التعارض بين هذه الأقسام والأنواع الأربعة أيها الإخوة الأفاضل نقدم ماذا؟ الأقوى على الأضعف، نقدم الأقوى على إيش؟ فلدينا الآن لدينا الأقوى هو المحكم، يلي المفسر، يلي النص، يلي الظاهر، واضح؟ معروف واضح. طيب الآن لو تعارض إيش المحكم مع المفسر نقدم من؟ المحكم. هل في أمثلة؟ بعض العلماء تكلفوا ضرب مثال لذلك وهذا ليس بصحيح عند التحقيق. لماذا؟ لما فكر فيها بدقة أنت المفروض أن إيش المفروض أن لا لا ممكن ليه المعارض يقول شيء ممكن ما فيش مشكلة، أنت ممكن تعارض حتى إيش تعارض آية قرآنية بحديث ضعيف وتيجي كوسو تقول كيف أنت تعارض آية بحديث ضعيف، كلام فارغ الله المعارضة بتصير، ما المعارضة مش في الواقع في عقل مجتهد في عقل إنسان، مظبوط ولا لا؟ يا ما الحين بيجيك ناس بعرض لك الآيات المتواترة حتى إيه بحديث موضوع دول يا أخي أنت غلط، المشكلة في عقلك أنت وفهمك هذا فيش معارضة طبعا، أو يعارض حديث ضعيف بحديث إيه صحيح أو صحيح بضعيف أو صحيح بحسن تقول هل المعارضة في الحقيقة موجودة هي ولا في فهمي؟ في فهمي. هل هو؟ لا، مش لا مجال، لا. وإنما بقول إيش إحنا قلنا في تعريف المفصل أيها الإخوة، أنه قابل للنسخ، صحيح؟ فقط للنسخ، بس المحكم حتى النسخ إيه لا يقبله، مش هذا هو فرق ما بينهما؟ طيب وقد إيش توفي رسول الله؟ إذا كان هذا فقط هو قضية النسخ مش التأويل أو التخصيص، لأن التأويل والتخصيص فيها اجتهاد اليوم، حتى يجي علماء يقول يخصص وكذا يفهم ويجيب أشياء موجودة لسه قائمة، لكن النسخ انقضى بوفاة إيش رسول الله. وإذا كان فارق ما بينهما هو فقط النسخ، إذا تساوي بعد إيش وفاة رسول الله، انتهى خلاص. طبعا إذا لا مجال لك تجيب لي إيش مفسر وتقول لي يعارضه إيش محكم أو محكم يعارضه مفسر، حنقول لك هما أصلا متساويا فلا يتعارض. ولذلك فشل العلماء المحققون أن يأتوا بمثال واحد، ما في غير موجود في الشريعة سبحان الله، وهذا من دقتها، فشلوا أن يأتوا بمثال واحد على معارض إيش المحكم بالمفسر، ما في، مش موجود في الشريعة الحمد لله. فإذا انتهينا من هذه إيش المشكلة. الآن من خلال الأمثلة التي ذكرناها اليوم نحن نستطيع أن نأتي إيش يعني بعدة إيش بعدة أمثلة على هذه المعارضات. كيف؟ مثلا قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دير بالكم ما تحفظوش أمثلة، أنا صعب علي أحفظها، أنا كتبت لخصة ما أستطيع أحفظها، لكن إذا فهمتها تستطيع أن تعيدها، إذا ما فهمتها مستحيل بتخربط. فإحنا فهمنا كيف نميز بين الظاهر وبين النص، صحيح؟ وبنعرف المفصل نعرف المحكم الحمد لله، فسهل جدا جدا، جيب لأي نص بفكر فيه أنا بشوف سياقه بقدر أميز إيش هو هذا من أي قبيل والله صحيح. فنشوف مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هي ظاهر وهي نص في نفس الوقت، صحيح؟ ظاهر في أي معنى؟ في حل، لا في حل، لا مش في تعداد، لا ظاهر في حل زواج إيش ما طاب من النساء، ظاهر هذا المعنى. هل الله عز وجل أنزل هذه الآية وساقها لأجل أن يقول لنا زواج النساء حلال؟ لا طبعا أبدا، إنما ساقها ليقول لنا يجب أن تقفوا بالتعدد عند أربع، مظبوط؟ إذن هي صيغة أصالة لأجل هذا المعنى، فهي نص في هذا المعنى، إذن هي ظاهر في حل الزواج وهي نص في إيش في الوقوف عند أربع، واضح؟ خلاص فهمناها، ممتاز. مع الآية الأخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية نص وظاهر أيضا، بدنا نأخذ معناها الظاهر، انتبهوا عشان نعارضه إيش أو نعارض به إيش المعنى إيش النص لآية إيش مثنى وثلاث ورباع، وعشان نقدم إيش مثنى وثلاث ورباع لأنه نص حنقدمه على الظاهر. إيش الظاهر فيه وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ إنه يجوز الزواج إذا أنت إيش اجتنبت هؤلاء المحرمات فيجوز لك أن تتزوج من شئت وكم شئت، مظبوط؟ هي ظاهرة في هذا المعنى، ما قالتش أحل لكم ما وراء ذلكم شرط أن تقفوا عند أربعة، ما قالت هيك، قالت ما وراء ذلكم اجتنب هؤلاء المحرمات وتزوج، كأنها بتقول تزوج من تريد وكم إيه وكم تريد، وهي الظاهرة في هذا المعنى، هي ظاهرة في هذا إيه المعنى. فواحد يقول لي أخي طب كويس ما هي آية بتقول تزوج ما في، ما قالت ليش أربعة وخمسة، بقول جميل هي ظاهرة في حكاية إيش كم تريد، وفي عندنا آية نص في أنك يجب أن تلتزم في الكمية هذه بأربعة، فإذا عرض الظاهر النص نقدم من؟ نقدم النص، إذن لا يجوز أن تتزوج أكثر من أربعة، شفت بالعقل؟ واضح؟ واضح جدا، انتبهوا. ونأتي الآن إيش؟ إلى نفس الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، يدخل في عموم ما درسنا اسم موصول من ألفاظ العموم ما، صحيح؟ إذن هنا هي فيها عموم، يدخل في عموم ما زوجات النبي، صحيح؟ طيب مزبوط ولا لا؟ والآية نص في حل إيش؟ من عدا المذكورات، انتبه، نص في حل من عدا المذكورات، ظاهرة في حل كم في الكم يعني ظاهرة، بس في حل من عدا المذكورات طيب نص، نعم يجوز تتزوج من شئت من بعد المذكور، إذا النص في هذا المعنى صيغة لأجل ذلك، الله ساخر يقول لنا من عدا المذكورات هن حل لكم، صيغة لأجل هذا المعنى، مظبوط ولا لا؟ إذا هي نص في هذا المعنى، ولكن تعارضه آية أخرى تقول إيش؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذه الآية من قبيل إيش؟ المحكم، إذا هو نص عرضه محكم، نقدم من؟ المحكم، فنقول لا صح أحل لكم ما وراء ذلكم، بس انتبه يا أخي هذا نص وقد عرضه إيش محكم، والمحكم يقدم على النص، شفت كيف؟ أنت لحالك بتلعب الآية تلعب بالفهم، تفهمها إنه هذه هي النص، هي اللي صارت ظاهرة كذا كذا وهذيك سهل، أما إذا تحفظها حفظ مستحيل بعد خمس دقائق تنساها، مختلط جدا، صحيح؟ نأتي طيب إلى شيء آخر ونشوف من قبيل إيش هو معارض إيش بإيش، مش فاهمين حسب النصوص بتجيب لي بعد إحنا بنوصف لحالنا. النبي حين جاءته فاطمة بنت أبي حبيش، صحابية جليلة معروفة المستحاضة، طبعا حتى في البخاري يقول لك فاطمة وأحيانا لا يذكر من هي، فاطمة بنت قيس ولا فاطمة بنت أبي حبيش، الصحيح أنها فاطمة بنت أبي حبيش لأنها كانت تستحاض، في بعض أحاديث البخاري لم يصرح باسمها أي الفواطم وهي بنت أبي حبيش. على كل حال جاءته فاطمة بنت أبي حبيش عليها الرضوان والرحمة وقالت يا رسول الله إني أستحاض، ذكرت له أنها تحيض ثم تستحاض يعني إيه والدم إيش يعني لا يكاد ينقطع عنها، فماذا تفعل؟ فقال لها عليه الصلاة وأفضل السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام إيه أقرائك، فإذا إيه طهرتي أو تطهرت إيه نعم فاغتسلي وصلي ثم توضي. قالت استحاض غير لسه الحيض بيجيها في أيامه المعدودة 7 أيام 9 أيام الله أعلم وبنقطع، وبعدين إيش يقطع لها الدم، بيجي دم فاسد غير دم الحيض، دم الاستحاضة. المستحاضة من أصحاب الأعذار كما تعلمون. فقال لها إيش؟ ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة يعني وصلي. انتبهوا عاد الآن النبي يقول لها ثم توضئي لكل، هي سألته أصلا إيش ماذا تفعل وهي المستحاضة، هو هذا. إذن قوله توضئي لكل صلاة سيخة لأجل إيش الجواب عن هذا السؤال بالضبط يعني المصحيح، فأصبح نصا مزبوط. إذن توضئي لكل صلاة نص مزبوط، نص في وجوب الوضوء لكل صلاة. لو أخذناها كذا سنقول لا تستطيع المستحاضة أن تصلي بالوضوء إلا صلاة واحدة، فهمتوا كيف؟ توضأ بتصلي الظهر، طب تحب تصلي ركعتين لوجه الله تتوضأ كم مرة، تحب بعدين تطوب بمكة تتوضأ، تحب تمس المصحف تتوضأ، تصلي 4 ركعات قبل العصر تتوضأ، وهكذا دخل العصر تتوضأ. هيك بقول، وهذا نص لأنه سيقة هذا الحديث، سيقة إيه وهذا القول ساقه النبي لأجل إيش هذا المعنى كما نفهم. لكن واحد يقول انتبه مزبوط، انت قلت هو النص هو الذي يساق لاجل معنى اصاله مع قبوله للتاويل او التخصيص، في هنا قبيل التاويل. اقول له وين؟ يقول لي لي النبي قال لها ايه توضئي لي كل صلاه، ممكن اللي هذه صور تفيد التوقيت صح ولا لا؟ مش حرف جر عادي لام جر عاديه، ممكن تفيد ايه مش معناها ايش يعني للصلاه، لا لوقت كل صلاه، لام التوقيت موجوده في اللغه العربيه كثير جدا جدا. قال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس، للوقت الذي تدلك فيه الشمس، الى غسق الليل، لام التوقيت. العرب يعني العلماء يقول لك ايش وفرغت من تاليف هذا الكتاب وتحريره وتزبيره لخمس خلونا من شعبان سنه كذا، شو لخمس لوقت، هذا لام التوقيت صحيح، لسبع خلونا لخمس مش عارف ايه، هذه لام التوقيت، لام التوقيت. طيب اذا كانت هذه اللام لام التوقيت معناها بتصير ايش لوقت كل صلاه، إذن يجوز للمستحاضة أن تصلي بالوضوء الواحد في وقت الصلاة المحدد، وقت صلاة الظهر مثلا 3 ساعات ما شاءت من الصلوات، وهذا المعمول بها حاليا. في مشكلة هنا، واحد يقول لي بس هذا من وين؟ هذا تأويل، بدنا دليل عليه. عاد اليوم سنشرح التأويل بعد قليل، آخر الدرس اليوم هو التأويل، فيش تأويل هيك بالهواء، بدنا دليل. قال لك الدليل رواية أخرى صحيحة، رواية صحيحة مش ضعيفة، النبي قال لها ثم توضئي لوقت كل صلاة. انتبه الآن، مش لام لوقتي، صرح بالوقت هنا. إذن فسر اللام تماما، أحسنت، فسر لام بأنها لام الوقت لام التوقيت، هي قد تحتمل تكون لام التوقيت أو لام الجمع ما أعرف، بس هنا لما أقولها لوقتي انتهى صحيح، بين الصبح لذي عينين انتهى، ما في هنا، أصبحت عملية واضحة جدا جدا. طيب لما يقولها لوقتي كل صلاة من قبيل ما هذا لوقتي كل صلاة، ثم توضئي لوقتي كل صلاة، يا من قبيل مفسر يا من قبيل محكم، هل ممكن نجعل من قبيل محكم كما فعل بعض العلماء؟ طب لا يقبل النسخ هذا، ليش ما يقبلش؟ هو الصحيح يقبل النسخ، يعني في حد ذاته يقبل النسخ، لم يقترن بأي شيء لا يدل على أنه لا يقبل النسخ. طبعا هو مات النبي صح لم ينسخ، لكن لا أيام النبي هل اقترن بشيء أو هو في ذاته لا يقبل النسخ؟ لا ممكن. وهل اقترن بلفظة تفهمه مثل أبدا أو مثل كذا؟ أنه لا. إذا الصح الأصح أن نقول إيش توضئ لوقت كل صلاة من قبيل إيش المفسر صحيح، فقط لا يقبل إيه عفوا يقبل إيش النسخ يقبل، لكن لا يقبل التأويل ولا أيوة التخصيص، واضح لوقت كل صلاة. والآن تعارض النص معي مع المفسر، نقدم من المفسر، وبالتالي فالفتوى وهذا صحيح عند الجميع الحمد لله تعالى، الفتوى أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بهذا الوضوء كأصحاب الأعذار جميعا، اللي عنده سلس مذي أو مني أو بول أو ريح كل هذا اسمه أصحاب إيش الأعذار، يتوضأ الواحد منهم إيش لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما بين الوقتين ما شاء، ويطوف بالكعبة واللي بده إياه. النبي قال لها صور وإن قطر الدم على الحصير، حتى لو أنت يعني إيش احترزت جيدا ومع ذلك دم الاستحاضة ينزل ويتكاثر حتى يقطر على الحصير، صلي وصلاتك صحيحة. إيش تعمل؟ مستحاضة مسكينة تلاقيت استحاض أكثر الشهر، إيش تفعل يعني؟ تترك العبادة؟ أصحاب الأعذار نفس الشيء، اللي عنده سلس ريح مسكين، وهذا معروف. شوف الشريعة هذه عجيبة، الشريعة هذه فعلا كانت من عين أنا كل ما أتفكر فيها قلت لكم الكلام هذا 100 مرة، ويعني أنا متأكد كل إنسان يقرأ في كتب الشريعة والدين مستحيل سيتلبسه شعور الحمد لله مطلق، وهذا شيء غير أدلة فلسفية والعقلية أن هذا الدين من عند الله، أقسم بالله لو كان عند محمد ما استطاع عليه الصلاة مستحيل أن يلم بكل هذه الجزئيات يا أخي بالملايين، أشياء كثيرة جدا جدا جدا ويعطي فيها قوانين كان وأشياء مستحيل، ويثبت الزمان ولو بعد 10,000 سنة أنها صحيحة وتسعى الناس في أزمانهم كلها وأماكنهم كلها. تخيل لو إيه مثلا قالك لا ما مستحيل في طهارة، إذا ما في عندك طهارة كاملة ما ينفع العبادة. طيب يا أخي إنسان عنده صلاة سريح، وفي بعض الإخوة عندهم الشهادة، بعض الناس يذهب يتوضا المسكين ما ياتي يصلي اول ركعه بكون يخرج منه رغم عنه ما يستطيع، عنده مشكله في المراره، بتعرف عنده مراره هذا كثير بكون الريح يخرج منه، عنده مشكله عضويه مرضيه. طب ايش يسوي هذا؟ يقطع الحين اول ركعه يتوضا، طيب رجع في الطريق خرج حينجن، هذا معناه ايش يسوي؟ قال لك لا اصحاب الاذان ما في مشكله، ما دام توضا يخرج ما يخرجش ما عندهش مشكله، بين السنتين يصلي كام يشاء، لكن وقت الصلاه المفروض اخرى لابد ان يتوضا من جديد. سهل هذا محتمل ولا مستحيح؟ كذلك المستحاضة، كذلك عنده سلس مني أو سلس مذي أو سلس بول أو كذا، كله نفس الشيء، ولو سقط ولو نزل ما في عنده أي مشكلة. هذا ذي من عند الله لأنه لاحظ بكل شيء علمه، يعطيك قانون يصلح لكل زمان ومكان، ولله الحمد والمنة. وهكذا أيها الإخوة، أخيرا في درس اليوم ما هو التأويل؟ تكررت هذه الكلمة معنا عدة مرات، التأويل التأويل يقبل التخصيص يقبل التأويل. طبعا هذه الكلمة لها إيش ميادين ومجالات بحثت فيها كثيرة، غير اللغة طبعا في علوم القرآن، غير علوم القرآن في العقيدة، صحيح؟ أنا عندي محاضرة زمان مطولة يمكن ما بعرف كم جزء التأويل في العقيدة. ما نتكلم عن هذا الآن، يعنينا هنا كدارسين الأصول أنا أتكلم عن التأويل فقط في إطار إيه؟ أصول الفقه أيها الإخوة. لما نقول التأويل والنص أول ويقبل التأويل، ما معنى التأويل هنا في الأصول في الأصول في الإصطلاح؟ التأويل يا أيها الإخوة الأفاضل هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادل، عنده معنى ظاهري متبادل منه، لا نصرفه عنه إلى معنى آخر يحتمله، يحتمله إيش هذا اللفظ، واضح؟ محتمل هو مش معنى طبعا إيش مستحيل أو كذا، وإلا يكون إيش عبثا بالنصوص، يكون لعبا إيه بالنصوص، زي الهلفوت اللي قال يعني فاضربوهن، مش معنى يعني اضربوهن اضربوهن، لا اضيقوا عليهن، ليش قالك الآية هي في الأصل احزبوهن يتعبون بالقرآن، لا ما في اضربوه معروف ما هو الضرب، صح ولا لا؟ لكن غير مبرح. طيب الى معنى اخر يحتمله اللفظ، يحتمله اللفظ بسبب يقتضي، في سبب ايها الاخوه، في سبب ايش يقتضي. اذا هنا لابد ان نفسر شيئين، قلنا ايش يحتمله، كيف الاحتمال، كيف يصير الاحتمال؟ سهل جدا، الاحتمال يكون ايها الاخوه بتقييد المطلق، مطلق ممكن يقيد مش ممكن يقيد، ممكن يقيد، يعني انا ما اقول لك مثلا ايش يتيني يتيني مثلا بطالب من الجامعة أو بطالب، هي خليها يتيني بطالب، تقول لي هذا مطلق وانت عارف ان انا ممكن اقيده بطالب جامعيها مش طالب بكالوريا، طب ممكن كمان يقيد بكمان قيد، نعم بطالب جامعي ايش في كلية الهندسة، بطالب جامعي كلية الهندسة هندسة ميكانيك، متخرج، ممكن قيود كلها تك تك تك تك. ممكن اي مطلق قابل للتقييد ولا مش صحيح؟ هذا معنى ايه؟ فاذا الاحتمال ايها الاخوه بقول لك ايش يحتمل هذا المعنى، كيف ينشا هذا الاحتمال؟ ايوه انه المطلق يقبل التقييد، العام يقبل ايش التخصيص، المشترك يقبل ان يحمل على احد ايش معنييه او معانيه، الحقيقه يقبل ان ايش ان يراد بها ايش المعنى المجازي، يمكن صحيح عندك لفظ حقيقي بس يمكن مش هو المراد، يراد ايش المجاز تبعه، ممكن هذا هو الاحتمال، هذا معنى ايش الاحتمال. طب بسبب يقتضيه، في سبب عندنا، فهمنا الاحتمال وش السبب، طيب ليش السبب؟ اسباب كثيره، من اهمها انه قد لا يتيسر العمل بالنص الا بعد التاويل. يعني كيف؟ يعني اذا النص مطلق ممكن ما نقدرش نعمل به احنا الا اذا نفهم ايش انه مقيد ولا غير مقيد، اذا النص عن نفس الشيء، اذا النص مشترك طيب في اشتراك، يعني جبنا احنا المثال العتيد هذا الازلي والمطلقات يتربصن لانفسهن 3 قروء، طب انتبهوا عشان نطبق معلومات اليوم، والمطلقات يتربصن 3 قروء، هذا ظاهر ولا نص ولا مفسر ولا محكم ولا الى اخره، انتبهوا بس هو ظاهر؟ لا مش ظاهر، ما في واضح، يعني الايه صيغت اللي تقول لنا ايش على كل مطلقة أن تعتد 3 قروء. الآن 3 قروء هذه قابلة للتخصيص والتأويل وكذا والتفسير ولا غير قابلة؟ قابلة. إذا هذا من قبيل إيش؟ النص. نص. النص يقبل. إذا هذا نص. ما تقولش مفسر. مش مفسر. بدنا نفسره. انتبه. لا لا لا لا. لسه. بدك تفسر أنت بتجيب النصوص ثاني قاعد. بدك تخليه مفسر أنت بعدين لسه. ولذلك اختلف الفقهاء فيه. لو كان مفسر لما اختلفوا. اختلفوا فيه. فكما نقول دائما. أوله الشافعية القرء هنا لأنه مشترك ويقبل إيش أن يكون بمعنى الحيض ويقبل أن يكون بمعنى الطهر، صحيح؟ يعني الحيض أو الطهر، أوله الشافعية اختلفوا طبعا والصحابة اختلفوا فيه، أوله الشافعية بأنه إيش الطهر، يعني 3 أطهار، وهو له الأحناف ومعهم الحنابلة طبعا والملكية مع الشافعية بأنه إيش الحيضة أي ثلاث حيض أو حيضات ولم الصحيح. على كل حال بالنسبة لكل مذهب بعد إيه أن أتى بالأدلة صور من السنة ومن غيرها ومن اللغة ومن الشعر العربي يقول لك إيه طبعا إذا كانت أدلة قطعية إذا ما كانت أدلة قطعية يبقى لسه مجال الاجتهاد صحيح ما تقلقش لي. لكن على كل حال كل منهم يزعم أنه مفسر عنده صار من باب المفسر إيش بغيره نص آخر فسره فهمتوا لكن هو نص في الأصل هو ليس ظاهرا ولا مفسرا ولا محكما هو نص سيق لأجل هذا المعنى أصالة مع قبوله واحتماله لماذا للتخصيص أو التأويل صحيح. طيب إذن نحن لا نستطيع أن نعمل بهذه الآية يتربصنا ثلاثة خروق دون أن نفهم ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار صحيح لازم نأولها إذن قبل أن تؤول لا نستطيع أن نعمل بها. إذن ما هو السبب الذي يقتضي التأويل؟ أول سبب عدم تيسر إيش العمل بالنص يعني بالآية صور أو بالحكم الشرعي دون إيش دون أن نؤول لا نستطيع عدم التيسر مستحيل. الشيء الثاني معارضة هذا النص الذي يجب أن يؤول صور أو يعني يطلب أن يؤول معارضته لأصل عام من أصول الشريعة فطبعا لما يجي نص واحد يعارض أصل الأصل لا يثبت أيها الإخوة إلا بمجموع نصوص يكون إيش متواتر يعني الآن مثلا عندنا من أصول الشريعة وهو أصل يحكي العدالة الإلهية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت ليس الإنسان إلا وهكذا وهكذا وهكذا آيات كثيرة وحديث كل الشريعة تقوم على ذلك ولم الصحيح ألزمناه طائره في عنقه كل واحد حال ما فيه طب كويس. والنبي يقول في الحديث الذي تروي أم المؤمنين عائشة رحمة الله عليه يقول إيه من مات وعليه صيام النبي عليه السلام صام عنه وليه هنا مشكلة ليس الإنسان إلا ما سعى أنا مت البعيد وعلي صيام إيش هو صوم عني ولي نسيب لك هيك كيف إيش الفائدة ما أنا ما صمتش خلاص راح يعني هذا الحديث هيك لما تخطب الظاهر يعني بادئ النظر يعارض الأصول ولا يعارض الأصول يعارض الأصول يعارض الأصل الثابت بالأدلة المتواترة ليس الإنسان إلا ما سعى ولم الصحيح وهذا ليس من سعيه ولذلك أول بعض العلماء من مات وعليه صيام صام عنه وليه أول لفظة الولي بالولد قالوا مش أي واحد من أوليائه ابنه أو بنته بالولد الولد طبعا مذكر مؤنث يعني ابنه أو بنته لماذا؟ قالوا لأن ولد الإنسان من سعيه طبعا منك أنت اللي تزوجته واخترت أمه وأنت اللي ربيته وأنت الكذا وقالك إيه انقطع إيه عمله إلا من ثلاث أو ولد صالح يدعو له صحيح؟ أو ولد صالح إيه يستغفر له في رواية يدعو له قال لك وإن إيه وإن ولدك من سعيك في أثر موجود هذا إن ولدك من سعيك إذا ممكن ابني يصوم عني أو بنتي ويكون كأنه أنا اللي صمت إن شاء الله تعالى إذا هي في تأويل بصراحة صار في تأويل لما تأول كلمة انتبهوا الآن في عندنا خطوة أخرى في النقاش مهمة جدا هذا التأويل من أي قبيل تقييد المطلق أو تخصيص العام أو حمل مشترك على أحد معنيه أو معاني أو إلى آخره هو يقول ولي أحسن طبعا الولي أيها الإخوة أعم من أن يكون خصوص الولد صح ولا لا لا بس إحنا إيش قلنا فقط هو الولد فهذا من باب تخصيص العام. طيب الله تبارك وتعالى يقول إيش لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذا التجارة التي تكون إيش برضاء الطرفين مباحة مشروعة سائغة حلال صحيح واحد يقول لك طيب كويس ولكن يا أخي إيش في عندنا نصوص أخرى النبي نهى عن بيع الغرر عن بيع الغرر النبي نهى مثلا عن بيوع كثيرة عن تلقي الركبان اسمه بيع الجلب هذا تلقي الركبان أو بيع الجلب النبي نهى عن الجلب وعن تلقي الركبان نفس المعنى نفس الشيء والحديث مشهورة في هذا الباب إيش تلقي الركبان يعني تاجر محنك شاطر طبعا فكر نفسه سمع أنه في إيش في تجار جايين بالبضائع فبروح تلقاهم على حافة القرية أو المدينة إيش معك ومعك لا هذا السوق كاس ذهبي هذا انتهت كذا كذا تخيل ضحك عليهم فيأخذه بأثمان إيش أقل مما إيش مما هي إيه في السوق يعني أقل من سعر السوق كما يقال هذا ممنوع شرعا حرام هذا نوع من إيه نوع من الغش ما صحيح أنت غششت ولم تنصح لأخيك هذا كيف تقوله كاسد ومش وكذبت كمان طبعا يعني ليست كاسدة وأنت احتلت عليه لكي إيش تشتريها بأقل من ثمنها طب النبي إيش قال هنا طبعا ما في قال فإن جاء السوق فهو إيه يعني بخير النظرين له الخيار خيار الفسخ اسمه اللي باع هذا لو جاء السوق قال بالعكس هذه تجارة يعني رائجة بضاعة رائجة وسعرها أعلى من ذلك وأنا إيه خدعت فله الحق أن يعود عليك إيش صور وأن يطلب منك الفسخ نفسخ اللي بيعه يأخذ بضاعته تعطيه فلوس من غصب عنه قضاء، هذا النبي قال القاضي يلزم بذلك. إذن أيها الإخوة، مش كل تجارة تكون إيش مباحة، صحيح؟ إذا لابد أن تقيد، إذا هذا من تقييد المطلق، نقول إيه، ليس كل تجارة، وإنما تجارة إيش خلت من غش وغرر وتلقي الركبان والمنهيات الشرعية. وهذا على فكرة لو إحنا دققنا النظر سنجد بصحيح النظر أن هذا المعنى حتى متضمن في الآية. لو غلغلنا النظر، الله يقول إيش، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا نستطيع أن نقول يعني الرضا هنا ليش ليس رضا صحيحا، مظبوط ولا لا؟ الرضا الصحيح هو الذي يكون إيش عن بينة، أعرف تماما كل ما يتعلق بالسلعة، وأعرف تماما الطرف الآخر كل ما يتعلق إيش بالسوق، ولا صحيح؟ هذا اللي بسموه إيش، بسموه في اللغة الاقتصاد البيرفكت كومبيتيشن، بسموه المنافسة الكاملة، مظبوط؟ وعلى فكرة هذا دعاية راس مالية، ما فيش شيء اسمه إيش بيرفكت كومبيتيشن، هذا الكلام مش صحيح، عمره ما تحقق في تاريخ راس مالية إلى الآن، ومش هيتحقق أعتقد اليوم الدين. ما في شيء اسمه منافسة كاملة. المنافسة كاملة عارف إيش يعني؟ إنه كل البضائع تأخذ إيش، تأخذ قسطها وحقها في أن توجد في السوق جنبا إلى جنب متضايفة، من غير أي عوائق، من غير أي احتكام، من غير أي شيء، والكل يأخذ فرصته، الشركة الكبيرة العملاقة وأصغر شركة كمان، وتطرح كلها في الأسواق، يكون المشتري أيضا. طب هذا وين يصير الآن في عصر العولمة؟ المفروض فعلا لو في عند الرأسمالية هذه روح إنسانية، المفروض أن تتحقق المنافسة الكاملة، ممكن، لكن هم بالعكس يعني أرادوا أن يحققوا أنه في إنترنت، في اتصالات، في وسائل اتصالات غريبة جدا جدا، ممكن تلحق تشوف كل أسواق العالم بوسط العالم في نفس اللحظة، ممكن. ولكن إيش، كيف هم احتالوا على المنافسة الكاملة هذه مرة أخرى واغتلوها بالكامل؟ هم الآن أبعد ما يكون على المنافسة الكاملة بإيش؟ لا، الشركات العملاقة اللي ضربت كل الشركات الصغيرة، صور. وطبعا الدعاية هنا وسيلة ومسائلها طبعا، واحتكرت الدعاية واحتكرت كل شيء، وبعدين قبل أنت ما تصل للسوق بيكون كرسحوك، ما تقدرش أصلا أنت عشان إيه تصنع هذا نفس الشيء، حيكلفك 10 أضعاف ما يكلفهم كشركات عملاقة، فضيعوك ومنافسة كاملة بين إيش، بين 3 شركات، انتهينا كذب. على كل حال، فالإسلام إيش سبحانه أسس لهذه الفكرة، لازم تكون إيه منافسة كاملة، صور، عشان يكون البيع إيش عن تراض منا، لازم كل يكون واضح ما يتعلق بالسلعة وما يتعلق إيش بالأثمان بالسوق، يعني كل يكون واضح للجميع، فهذه تكون تجارة إيش عن تراض، وهي التجارة الحلال. إذا لم تكن كذلك لا تكون إيه تجارة حلالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.